يقولون إننا أحرمنا ولما جينا ما حصل لطوف ولا نسعى لبسنا ثيابنا ورجعنا هونا عن العمر. أنت فرق وفرق أولا والحالة هذه. ثانيا تركك العمرة بعد ما أحرمت بها هذا غلط كبير. لا يجي رفض العمرة ورفض النسك بعد الإحرام به. لا بد من أداء ولكن تنتظر حتى تزول الزحمة. إذا خاص من ليلة 27 إلى ليلة 29 إلى ليلة 30 إلى دخول شوال وأرض العمر تبقى بإحرامك لما يتوسع المكان وتأدي العمر. أما أنك ترفضها لحرام. قال تعالى وأتم العمرة وأتم الحج والعمرة لله. فمن أحرم بهما وجب عليه إتمامهما ولو كان في الأصل مستحبين. نعم والله تعالى أعلم. الله وسلم على نبينا محمد.